حديث 2201 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، يعني قيامتنا رابط، حتى تخرج نار من أرض الحجاز إلا تشت عرض آجركش عرض حجاز الدركبة، آجرك دشوير الدركبة، تضيء أعناق الإبل ببصرى، أف آجريا هند دي بوش بتنو دي قوات بتنو دي برفره بت ودي بلند بت، حتى ولتت صويت حشترا الشامي البصرى بجيرك الشامي، أف آجريا هرونت كن. وأف تشتي پغنبالي بوتي صلى الله عليه وسلم صالة شصد و پنج و چارش هجرت و پیغمبری صلی الله علیه و سلم پیدا بو آگرک اش مدینه درکت و پشت هنگه گلگ بلند بو و عالم گلگ جه ترسیا، حتی اول شامه اف آگره ها ادیدی.